بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. إخواننا الكرام، حياكم الله جميعا في بداية هذه الدورة الصيفية، وهذه أول ساعة من ساعاتها، والحمد لله رب العالمين، ومأجورون عند الله إن شاء الله، أجركم على الله عز وجل. ونتابع فيها كلامنا على فقه التأويل في الآيات الأولى من سورة البقرة، وقد وقفنا مع إخواننا قبل العطلة الصيفية مع الآية رقم 27، عند الآية رقم 27 من سورة البقرة. نتابع الآن مع الآية رقم 28 بعون الله سبحانه وتعالى، وأجركم على الله عز وجل. الآية التي معنا اليوم هي قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هاتان الآيتان 28 و29 هما خاتمة هذه الوحدة الأولى من سورة البقرة، كما قلنا لكم في حديث سابق قديم إن الوحدة الأولى من سورة البقرة هي الآيات من 1 إلى 29، وكان موضوعها الكلام على أصناف البشر: مؤمنين وكافرين ومنافقين، ثم دعوة الناس يكونوا مع المؤمنين. فالآن نحن في خاتمة هذه الوحدة، عندنا آيتين 28 و29. الآية الأولى فيها تعجب من كفر الكافرين، تتعجب الآية من كفرهم، إن كيف تكفرون وكل ما حولكم يدل على وحدانية الله، أن الله واحد. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهي في هدف إقامة الدليل على وحدانية الله تعالى ونفي الشريك، أنه ما في معه شريك، هو الذي يفعل هذا الفعل وحده، يحيي ويميت، فمن أين أتوا بالشريك مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا كما قلنا هو موضوع الآية. تعال نحلل كلماتها ثم نأخذ بعض دلالاتها بعد ذلك. كيف تكفرون بالله، الجملة الأولى، وكنتم أمواتا، الجملة الثانية، فأحياكم، الجملة الثالثة، ثم يميتكم، الجملة الرابعة، ثم يحييكم، الجملة الخامسة، ثم إليه ترجعون، الجملة السادسة. إذن هذه الآية مكونة من 6 جمل قصيرة مترابطة مع بعضها البعض. هات الآن الجملة الأولى: كيف تكفرون بالله. الخطاب للكافرين على اختلاف أصنافهم، وإن كان هنا المراد بالكافرين في المقام الأول العرب المشركون. تفضل. سلام عليكم. المشركون الذين جعلوا مع الله شركاء أصنام وأوثان، هذا في المقام الأول، ولكنه يشمل الكافرين الآخرين من غير المشركين اللي هم اليهود والنصارى وغيرهم. أعتقد يعني أشرنا في حديث سابق، والآن نبدأ من جديد عشان بعض الوجوه الطيبة نراها لأول مرة، فيعني نشير لها إشارة يعني مجملة لكن جديدة إن شاء الله، إن الكفار الحقيقة المذكورين في القرآن ليسوا صنفا واحدا بل مجموعة أصناف يجمعهم أنهم كفار من خلال آية هنا لما قال كيف تكفرون بالله، كل من كان غير مسلم فهو كافر بالله بداية حتى يتعلم، كل من كان غير مسلم فهو كافر مهما كان دينه، فقط الإسلام هو الدين الوحيد المقبول عند الله تعالى، اليهودي والنصراني وغيرهم كفار. طبعا نقول هذا ونحن على هامش سلام تفضل مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في الدوحة قبل يومين، والمؤتمر الإسلامي في عمان المعقود حاليا، على هامش المؤتمرين نقول كل من كان غير مسلم فهو كافر مهما كان دينه، فاليهودي كافر والنصراني كافر. يعني الكفر صفة عامة تجمع الأصناف التالية، خلينا نستفيد احنا وياكم. الصنف الأول الكفار الملحدون. الملحد مين هذا؟ اللي قال لك ما في إله أساسا، لا في إله ولا في دين ولا في نبي ولا في شريعة ولا في شيء. الملحدون اللي في زمانه بسموهم الماركسيون أو غيرهم، هؤلاء نفوا الألوهية أساسا فهم كفار ملحدون. وربنا قال عنهم ماذا يقولون؟ ما يهلكنا إلا الدهر، الدهريون. الصنف الثاني الكفار المشركون. والمشركون تنصرف على الذين يعتقدون بوجود آلهة مع الله من غير أصحاب الأديان السابقة. لاحظ بيقولوا في آلهة مع الله شرط ما يكون عندهم كتاب سماوي سابق، كتاب سابق، يعني ينصرف على العرب المشركين في مكة والبلاد العرب قبل انتصار الإسلام أبو جهل وجماعته، وينصرف الآن على مجاهل أفريقيا الأدغال اللي في أفريقيا هناك البدائيين لك مشركين بيعبدوا آلهة حجر وغيره وغيره، وينطبق على في الهند في الهندوس في البوذيين في كذا، وإن كانوا يزعمون أنهم بوذا كان نبي وإبراهيم كان نبي، لكن كلام عايز إثبات، هذا حقيقة عايز إثبات. فاجعل هؤلاء جميعا يعني مشركين، مشركين. هذا صنف الثاني. الصنف الثالث الكفار الكتابيون. والكتابيون هم أهل الكتاب، وهذا في القرآن وصف يطلق فقط على اليهود والنصارى فقط، أهل الكتاب دينهم منسوخ لكن عندهم كتاب سماوي سابق، هؤلاء كفار، كفار كما ربنا قال في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فقال كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فنصت الآية على أن أهل الكتاب كفار، فكل يهودي بعد سيدنا محمد عليه السلام اللي ما دخل في الإسلام يعتبر كافر، وكل نصراني إذا ما دخل في الإسلام يعتبر كافر. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع الكفار المنافقون. المنافقون هؤلاء أظهروا الإسلام في الظاهر وصلوا مع المسلمين وقالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن ما هم بمؤمنين كما ذكر القرآن سورة البقرة الآيات السابقة. المنافق هذا كافر لأنه ملأ قلبه كفرا، نطق بالإسلام بلسانه فقط كذب مش حقيقة، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. هذا الصنف الرابع. الصنف الخامس الكفار المرتدون. مرتد، المرتد من هو؟ اللي كان مسلم ثم ارتد عن الإسلام، خرج من الإسلام. هذا لا هو يهودي ولا نصراني ولا ملحد، هذا مرتد، اسمه مرتد، وله أحكام خاصة، أحكام خاصة. فهذه صفات خمسة، أصناف خمسة للكافرين: كفار ملحدون، كفار مشركون، كفار كتابيون، كفار منافقون، كفار مرتدون. يجمعهم الجامع الأكبر وهو أنهم كفار، ومعنى كفار مخلدون في نار جهنم، ما بيدخلوا الجنة. هذا حقيقة قرآنية واردة في كتاب الله عز وجل. نعود لكلامه هنا في الآية: كيف تكفرون بالله. الخطاب تكفرون للكفار المشركين كما قلت في المقام الأول، المشركين قالوا مع الله آلهة أخرى، لأنه الآيات تناقش هؤلاء المشركين بهدف إقامة الدليل على الوحدانية ونفي الشرك، هذا مقصود الآية. تعال على كلمة كيف، كيف تكفرون بالله. كيف اسم استفهام، والاستفهام هنا للتعجب والإنكار، يعني يتعجب من موقفهم أنه كفركم عجيب، وينكر عليهم كفرهم، تعجب وينكر أنه هذا موقفكم غلط مرفوض. طبعا إعرابها في محل نصب حال مقدم على الفعل، تكفرون، كيف كونكم كافرين، فكيف هنا في محل نصب حال مقدم، لأن دائما اسم الاستفهام خذ قاعدة يجب أن يقدم على غيره دائما له صدر الكلام. ترى منهاجي معكم في الدورة الصيفية إني أقلل من موضوعات النحوية حتى يعني لا تملوا، لأنه ناس بيكون يعني قبل العصر وفسر باع نايم، وبعدين يعني والنحو يعني بيخليه يسرح مع الأحلام غير شكل، فلا منقلل منها يعني، فقط نعطي الكلمة الضرورية. وما زال موضوعنا اسمه فقه التأويل حقيقة، لأن ليس مجرد تفسير كما اتفقنا معكم في الدروس السابقة. إذا هنا كيف حالكم كافرين، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، بعد ما رفض الكفر واستنكروا فذكر هنا الجمل اللاحقة في الآية، كل جملة تدل على تقبيح الكفر، قبيح ومرذول مرفوض، وتقدم دليل على الوحدانية. الوحدانية يعني أيها الكفار، عايز تقولهم الآية أيها الكفار ليس عندكم دليل واحد على أن الله معه شريك. طيب يا إخواننا لمعلوماتكم، هذه مسألة عقلية محسومة، يستحيل عقلا مش شرعا، عقلا أن يكون مع الله شريك، يكون معه شريك، هذا مستحيل عقلا، العقل الواعي ما يقول بذلك. فاللي قال لك أنه الله معه شريك هذا عنده نص عقل مش عاقل، هذا قضية محسومة. إذا هنا الجمل اللي بعدها تخبرنا أن الأفعال كلها إنما هي من الله تعالى وحده، الفعل فعله هو اللي عمل كذا وكذا وكذا، من وين جبتوا له شريك وما في معاه شريك، لا خلق ولا رزق ولا أمات ولا أحيا، فكيف صار إله معبود مع الله؟ لاحظ معي، هذا مقصود الآية. طبعا يستحضرك حديث الحسين والد عمران لما كان في مكة، ولما جاء يفاوض النبي عليه السلام في حديث السيرة طويل ورائع الحقيقة ورائع، كان ابن عمران من الصحابة في وقت الدعوة، بداية الدعوة، وكان جالس مع المسلمين، والكفار بعثوا الحسين عشان يكون مندوب عنهم يفاوض النبي عليه السلام عشان يسكت، قالوا انت زعيمنا وافهم واحد فينا، روح فاوض النبي عليه السلام عشان يعني تحرجوا تفحموا. الشاهد في الموضوع طبعا قصة طويلة لطيفة، لكن الشاهد فيها لما جلس الحسين أمام النبي عليه السلام وقال له يا أبا القاسم ألا تريد أن تتوقف عما أنت عليه، يعني مش حتسكت، بدأ معاه بالعالي، فالنبي عليه السلام أخذ بحلمه وسعى صدره، قال يا حسين تعال تعال يا حسين، كم إلها تعبد؟ انسى موضوع ناقشك، لاحظ مع الآية هنا، كم إلها تعبد؟ قال يا أبا القاسم أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. هاي الشرك عنده، الله في السماء وعنده ستة في الأرض. فناقش النبي عليه السلام مناقشة موضوعية، قال يا حسين إذا احتجت إلى شيء فمن من تطلب، من الستة أم من الواحد؟ قال بل من الواحد، وستة لا لا لا أطلب منهم. إذا وقعت في ضيق بمن تستنجد؟ قال بالواحد وليس بالستة. إذا أعطى الاحتمالات كلها، وأن كل طلباته من الواحد الذي في السماء، وهلاك الجماعة وأن الجماعة عاجين ما بطلب منهم ولا شيء بالمنطق العقلي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا حسين أمن شكرك للذي في السماء أن أشركت معه ستة عاجزين لا ينفعونك في شيء؟ كيف فعلت هذا؟ قال فكر الحسين، فكر، قال والله كلامك صح، طيب هؤلاء جماعة عجزة ستة ما يبنوا على بضرورة، فكيف عملتم آلهة؟ يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على طول أسلم بعد ما فكر بعقله، ما ينفعه ما عندهم شيء، أسلم. لما أسلم قام ابن عمران فليقبل رأسه، قال له الآن أنت أبوه يا حبيبي، هسه بعد ما أسلم صرت أنا يعني، فقبل رأسه طبعا. ولما ذهب المشركين وكان أبو جهل جالس بيستنى نتيجة المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الحسين، فأبو جهل رأى من بعيد قال أيها القوم أقسم لقد جاءكم الحسين بغير الوجه الذي خرج منه من عندكم، أجا متغير ديروا بالكم منه، مدير المندوب مفاوضات. قال ما وراك يا حسين؟ قال يا قوم لقد ثبت لي أننا نحن على باطل وأن محمد على حق هو رسول الله عليه السلام، فاسمعوا مني وآمنوا. قالوا لقد سحرك محمد، سحرك واحد ساحر. القصة على كل حال الشاهد فيها يا إخواننا هاي معناه أنه ما في أي دليل منطقي ولا عقلي أن مع الله شريك، فكيف جعلوا معه آلهة أخرى والفعل كله فعل الله؟ لاحظ الآية، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وغير لا أمات ولا أحيا ولا رزق ولا أعطى. لاحظ معي، تعال نحلل الآن الجملة الثانية في الآية، وكنتم أمواتا، هذه الواو تسمى واو الحال، أجيلها شوية. كنتم أمواتا سهلة تعرفينها، كان واسمها وخبرها بسيطة، كان فعل ماضي ناقص والتاء في محل رفع اسمها، وأمواتا خبرها. والجملة الفعلية كنتم أمواتا في محل نصب حال، في محل نصب حال، صار عندي حالين، كيف اسم استفهام حال، وكنتم أمواتا في محل نصب حال. وعشان يضبط الحال عندك بدك تقدر حرف قبل كنتم، حرف قد الدال على التحقيق، قد، والتقدير كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا. تفضل أخي، تفضل سلام، تفضل تفضل، خلوا إخوانكم. كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا، قد كنتم، وجبنا قد علشان إيش؟ نفيد زيادة تأكيد، تأكيد في تحقيق الجملة هذه. أمواتا جمع ميت، ميت لها جمعين، ميتون وأموات، إنك ميت وإنهم ميتون، وأموات جمع ميت. فكنتم أمواتا، الخطاب لمن هنا؟ للكفار المشركين بالله في المقام الأول، وللبشرية عموما كلها. الله قال لهم كنتم أمواتا، لا تنسى حكمة التعبير بالفعل الماضي، كنتم ماضي، وأمواتا طبعا إشارة. تفضل يا شيخ، حياك الله، وعليكم السلام. إشارة إلى تفضل أخي إلى الحالة الماضية التي كانوا عليها. الموت هنا لما قال كنتم أمواتا أراد بها العدم قبل خلق الإنسان، لما كان في مرحلة عدم ما كان شيء، كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا. فالإنسان لما بدأ من عدم، ما المراد بها؟ أنت ولا أبوك آدم؟ على الجهتين أنت وهو زي بعض، يعني أبونا آدم عليه السلام كان عدما، ما كان بني آدم أبدا، ما كان أساسا حي، تراب وجبل بماء وصار طين وصار تمثال، وبعدين ربنا نفخ فيه من روحه فصار إنسان، صار آدم. يعني آدم ربنا خلقه من لا شيء، من العدم. ونحن كذلك، الواحد فينا كان ميت، وين كان؟ في صلب أبيه قبل الزواج والجماع. وحتى صلب أبيه جسم أبوه مكون من وين؟ من ذرات الأرض وطعام الأرض ونبات الأرض وشرابها وهواءها ونفسها، والواحد بدنه كله بيأكل من الأرض، وبعدين بينمو جسمه بتكون حتى المني وغيره من طعامه وشرابه كذا. فالإنسان مأخوذ من هذه الأرض، لأن كان لا شيء، لم يكن شيئا مذكورا. فهذه الجملة تشير إلى المرحلة الأولى من مراحل الإنسان، وهي أنه كان ميتا، يعني لم يكن شيئا، قال كنتم أمواتا. هذه واحدة. اثنين، قال فأحياكم. تصور موقفك أنت وانت في صلب أبيك ثم في رحم أمك وهي حامل، قال فأحياكم. الفاء حرف عطف، أحيا جملة أحياكم معطوفة على أمواتا، كنتم أمواتا معطوفة عليها. طبعا أحيا فعل ماضي، والفاعل يعود على الله تقديره هو، والتم كم في محل نصب مفعول به أحياكم، والجملة الفعلية معطوفة على كنتم أمواتا. هنا تتكلم الجملة على المرحلة الثانية، وهي حياة الإنسان. أين؟ في رحم أمه. قف معي أمام الجملتين وانظر الجمال في التعبير فيها، تابعوا معي شوية. قال كنتم أمواتا، جاب الاسم أموات، ما قال كيف تكفرون بالله وقد متم فأحياكم، ما قال متم، قال كنتم أمواتا، جاب الاسم أموات. لاحظ لما جاب الحياة ايش عبر عنها؟ بالفعل، قال أحياكم، الفعل الماضي والفاعل والمفعول. وهذا أمر لطيف. الموت شو معناه؟ عدم الحركة، عدم الحياة، جسم متحركش، جثة هامدة. فلما أراد أن يعبر عن مرحلة الموت، المرحلة الأولى العدم، جاب لها الاسم أموات، وأموات هذه فيها معنى الجمود والهمود وعدم الحركة، جثة ما فيش شيء، ما في حركة أساسا. لاحظ، فجاب لها الاسم أموات. لكن لما أتكلم على الحياة جاب الفعل الماضي أحيا. لماذا؟ قال الحياة فيها حركة، حتى ببطن أم الولد بيقعدش، بظل يلعب ومغلب أمه، بخربط ببطنها. قال واحدة حامل بالشهر الثامن، وبعدين بتقول لزوجها، خذها النكتة على الشهر الثامن، بولد، قالت أنا حامل بولد، قالها طيب مبارك، قالت الولد راح يطلع شيخ، أنا حامل بشيخ، قال ليش عارف كنه شيخ؟ قالت هذا مغلبني بقعيش طول الليل ونهار وقاعد بيلعب ببطني، يعني هذا مغلبني فبيطلع شيخ. اي نعم، مقعدش حتى بضمه مقعدش. اي نعم، الحياة حركة حيوية، احياكم، فعبر عنها بالفعل الماضي. اللطيف يا اخواننا، امواتا منسوبة إلهم، متم، هم الاموات، مرحلة الموت الآية نسبتها إلهم، صح ولا لا؟ امواتا. لكن الفعل أحيا مسند لمين؟ لرب العالمين، الفاعل هو الله، أحياكم. لماذا الفعل مسند إلى الله؟ رائع التعبير القرآني، رائع، عشان تتحسس معنى الجمال المعجز في التعبير. أنتم أموات، الموت منسوب لك أنت، والحياة مش أنت اللي حيات نفسك، ربنا اللي حياك. فالفعل مسند إلى الله تعالى ليدل على أن الحياة بيد الله، هو ربنا اللي أحياك، الذي أحياك. كلمة أحياكم الحقيقة تمتد هذه الكلمة لتشمل عمر الإنسان على هذه الأرض، أحيا أحياكم. وحياة الإنسان على وجه الأرض كما تعرف تقوم على مرحلتين، على مرحلتين. المرحلة الأولى حياته في رحم أمه وهو جنين، هناك بعيش 9 شهور حي من ساعة الإخصاب، المعاشرة الزوجية، لما الحوين المنوي يلقح البويضة، رأسه متحول إلى نطفة وعلقة ومضغة بأمر الله سبحانه وتعالى. وبعد ما ينتهي مدة الحمل ينزل على الأرض، أمه تضعه تلده، فيحيا على وجه الأرض العمر اللي ربنا كاتب له إياه، 60 70 90 سنة الله أعلم. هذه المرحلة الثانية. إذن حياته برحم أمه وحياته على الأرض هذه تدخل ضمن كلمة قوله تعالى أحياكم. فرب العالمين الذي قدر أن يتم الإخصاب بهذه المعاشرة الزوجية بقدر الله، طبعا كما تعرف في الدفقة الواحدة 60 مليون حيوان منوي، افرض في هذه المعاشرة البويضة جاهزة للإخصاب، بيركض البويضة هذه 60 مليون حيوان منوي، وبعدين اللي بيفوز بالإخصاب اللي بيوصل، من يصل منها دون غيرها؟ هات كل خبراء العالم يراهنوا على 1 من 60 مليون حوين يوصل، ما بيعرفوش يراهنوا، شو عارفهم يراهن؟ ربنا قد يوصل رقم كذا ويخصب البويضة، ثم يتم التلقيح بعد ذلك، ويتم هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. في رحم أمه ربنا أحياه وتكفل به هناك، نطفة وعلقة ومضغة وعظام. وعلى وجه الأرض ربنا نزل أحياه وتكفل الله به. كلمة أحيا فيها مش بس فيها معنى الحياة فقط، فيها معنى الحياة وفيها معنى الكفالة، الكفالة والعناية والرعاية. انت جوا بطن امك الله كان متكفل فيك، ولما نزلت الله تكفل في رزقك وحياتك، وكل هذا محدد قبل نزولك. ومر معك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجمع احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مغزى مثل ذلك، ثم يرسل الملك فانزله روح، يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد. كل هذا يحدد وأنت في رحم أمك. فتكون حياتك الدنيا هذه عبارة عن تطبيق عملي لما قدره الله عليك وأنت في رحم أمك. كنتم أمواتا فأحياكم. نعم. طيب، تعال معنا على الجملة الثالثة، ثم يميتكم. هات ثم. المرحلة الثالثة الموت، والمراد بالموت هنا خروج الروح فقط. يميت فعل مضارع، والفاعل تقديره هو، يعود على الله، والكم في محل نصب مفعول. يعني هم اللي كانوا أحياهم رب العالمين هم الآن صاروا أموات. قال ثم يميتكم، فالمرحلة الثالثة من عمر الإنسان. تلاحظ معي هنا الفعل يميت رباعي، الماضي منه أمات، كما أن فعل أحيا رباعي، أحيا رباعي. حيا الإنسان، أحيا الله الإنسان، مات الإنسان ثلاثي، أمات الله الإنسان رباعي، أمات يميت. لاحظ معي، فربنا هو الذي يميت الإنسان. لاحظ معي أنه فعل أحيا مسند إلى الله، والآن فعل يميت مسند إلى الله تعالى، إلى الله تعالى، لأن الله هو الفاعل الحقيقي. كما أن الله هو الذي أحياك، فالله هو الذي يميتك. والإسناد هذا يدل على القصر والتخصيص، التخصيص معناه انه ما حد شارك الله في احيائك وانت ببطن امك، والان ما احد شارك الله في اماتتك. فاذا هنا الفعل خاص بالله سبحانه وتعالى. قف امام الجملتين فكر فيها شوية، لاحظ كنتم امواتا فاحياكم، شو قال الان؟ ثم يميتكم. عطف الجملة يميت على احيا بحرف العطف ايش؟ ثم، وليس بحرف الفاء. ما حكمة ذلك؟ الأولى عطف على اللي قبلها أمواتا ف أحياكم، الآن أحياكم ثم يميتكم. لماذا؟ قال لأنه مرحلة الإخصاب والحمل مرحلة قصيرة، يعني أقصى شيء 9 شهور، وبمجرد ما يعاش الرجل امرأته خلال فترة بسيطة ساعة يتم الإخصاب مباشرة، ولما يتم الحويمنة مع البويضة خلاص بدأت الحياة، بدأت الحياة. فالفاصل الزمني ما بين انتقال النطفة من الرجل إلى المرأة فاصل زمني قصير جدا، فناسب أن يعبر عن ذلك بالفاء، لأن الفاء على إيش تدل؟ على الترتيب مع التعقيب السريع الفوري، ما فيش زمن، ساعة. وبتحمل أمه 9 شهور برضو لا يكاد يذكر. لكن الفترة الزمنية ما بين أحياكم وما بين يميتكم طويلة جدا. صور واحد عاش بطن أمه 9 شهور وبعدين عاش على الأرض 70 سنة، مدة طويلة. ناس بيحط ثم، فثم بتعطيك الفترة الزمنية الأطول تمتد عشرات السنين. فالقرآن قاصد يحط الفاء عند أحياكم وحط الفاء ثم عند يميتكم، مقصود لهذا الاعتبار عشان ايش؟ تتحسس معنا حكمة التعبير المعجز، العدول عن كلمة إلى كلمة وحرف إلى حرف، ها؟ وتتابع معنا الإعجاب في الإعجاز في كتاب الله تعالى. تمام. فرق آخر ما بين أحياكم ويميتكم، المرحلة الأولى عبر عنها بأحيا الفعل الماضي لغاية ما تموت، لكن المرحلة الموت عبر عنها بالمضارع، قال يميتكم. يميتكم برضو سؤال، ما حكمة العدول عن الماضي للمضارع؟ متابعين معانا؟ كلام رائع الحقيقة في القرآن، عجيب. العدول عن الماضي للمضارع من أحياكم إلى يميتكم، وليش ما قال كنتم أمواتا فأحياكم ثم أماتكم ثم أحياكم؟ أولا عبر بالمضارع علشان ينوع في التعبير، لو كانت كل أفعال ماضية مملة، كنتم أمواتا فأحياكم ثم أماتكم ثم أحياكم ثم أرجعكم، وكل فعل ماضي مملة، وأنت تعلم أن القرآن ينوع في تعبيره وفي كلامه، فعدل عن الماضي المضارع إلى يميت. هذه واحدة. اثنين، ليش عبر بيميت المضارع؟ قال أنه يميت هنا تمثل آخر حلقة من وجود الإنسان على وجه هذه الأرض، آخر حلقة، خلاص طلعت روحه، والآن عايزين يغسلوه ويكفنوه عشان يدفنوه تحت الأرض، فعشان تمثل آخر مرحلة في حياته وبها ختم حياته على الأرض لما طلعت روحه، فناسب أن يقول يميت وليس أمات، دعوة لاستحضار مشهد الموت، استحضار مشهد الموت. تصور نفسك الآن وأنت تموت، مش مت، وأنت بتنازع وروحك قربت تطلع، وروحك الآن طلعت، فعبر بالمضارع للحيوية في المنظر، الحيوية واستحضار وآخر فترة في فقرة حياة الإنسان على هذه الأرض. تمام. مات الآن، فترة الموت يعني بتعطيها فترة قصيرة جدا جدا، يعني كتقريبا ما بين خروج روحه وإجراءات الدفن ودوع المستشفى وطلعوا شهادة وفاة ويجيبوا يغسلوا وكفنوا ويجيبوا الشيخ ومش عارفين ويحفلوا قبره على المقبرة، يعني تتجاوزش كلها أبو 6-7 ساعات أو يوم بالكثير إذا كان يجوا أهل من الخارج يعني. المهم فبيدفنوه في أقرب فترة وانتهت حياته على وجه الأرض. تأتي الآن الفقرة الثالثة الرابعة مش هيك؟ قوله تعالى ثم يحييكم، الرابعة أمواتا أحياكم يميتكم يحييكم. لا أنا بحكي على الفقرات، على المراحل. الآن قال ثم يميتكم ثم يحييكم، المرحلة الرابعة يحييكم، عبر بحرف ثم للدال على التراخي. الآن بقول لك ليش قال ثم هنا يحييكم، برضو فعل وفاعل ومفعول. الفاعل هو بالأفعال الثلاثة أحياكم يميتكم يحييكم، هو الله ضمير مستتر. المفعول هو في الأفعال الثلاثة الله، الآن ينقل الناس ينقلهم من مرحلة لمرحلة، أنتم أموات وأنتم أحياكم وأنتم يميتكم وأنتم الآن يحييكم، المقصودون هم البشرية بمجموعة كلها. فالمفعول لم يتغير، الخطاب العام الجميع للبشرية كلها. هنا قال ثم يحييكم، ما هي هذه المرحلة الرابعة؟ قال لك الراجح أن هذه المرحلة الرابعة هي حياة الإنسان في قبره بعد دفنه فقط. المرحلة الرابعة عند دفنه يحييه الله تعالى. تذكرنا معنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال عندما يدفن الإنسان في قبره فيعيد الله روحه إلى جسده ويرسل إليه الملكين، قال فتدخل روحه في جسده وإنه يسمع قرع نعالهم. لو واحد من قرابك اللي ماتوا دفنته لو اتصل فيك ولو معاه خلوي شغال بيقول لك أنا سامعك وين رايح تاركني هنا، لكن ما فيش اتصال بينك وبينه، هي المشكلة ما في اتصال بينك وبينه، لا إله إلا الله. صور المنظر هذا، يعني أول ما يدفنوه ويحط البلاطة على راسه وعبوا الطين فوقيها ويحط صلوا يدفنوا بالتراب ووقف الناس صف عشان العزاء، الله بيرجع روحه لجسمه والناس ما زالوا على القبل واقفين، ما زالوا واقفين. فيحيى ويفتح عينيه ويلاقي حاله بهالمكان الحلو، لا إله إلا الله، ظلام. ويسمع الحديث الصحيح، ويسمع قرع نعالهم بعد ما يتعزوا بيمشوا وسامع صوتهم مروحين، خلص ذهبوا إلى غير رجعة، شيعوك ودفنوك والله معك مع السلامة. أبي الجوش كيف شعوره؟ ولهذا كان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بالمناسبة لما احتضر فوصى أبناءه وأهله قال يا قوم لا تتعجلوا بالذهاب عني، لا تدفنوني وتحلوا بسرعة تمشوا زي ما تشوف بعض الناس زماننا، يلا يا اخوان نخلص بسرعة خنعزيكم وقفوا عطابل عشان نخلص منكم ونمشي، هيك ناس بيقول نصايبها يا اخواننا. ايش قال سيدنا عمرو بن العاص؟ قال لا تتعجلوا، قفوا فوق رأسي بمقدار نحل جزور. ترى نحل الجمل اصعب انواع الحيوانات، نحره وسلخه وتقطيعه بمقدار نحل جزور وتقطيع لحمها. لماذا؟ قال حتى أستأنس بكم عندما أجيب رسل ربي، بحس إني معكم. من حكى هذا؟ عمرو بن العاص الداهية اللي كان يخوف العالم كله. طب كيف أنت؟ لا إله إلا الله، يوم كنا رايحين عليه، الله المستعان. على كل حال هنا هي معنى يحييكم، أن الإنسان يعيد، أن الله يعيد روح الإنسان إلى قبره وأهله واقفون على قبره فورا، فيأتيه الملكان فيجلسانه، بيكون ممدود بجلسوه بعدين ما ربك وما دينك. إذن هاي معنى هنا يحييكم، إعادة الروح إلى جسده وحياة البرزخ. يبقى في قبره منعما أو معلما على حسب جوابه عمل الصالح أو عمل الطالح، بانتظار قيام الساعة. فحياة البرزخ تشملها كلمة يحييكم، المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة قال ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون. فاتني أقول لك ليش عبر بثم المرحلة الرابعة والمرحلة قصيرة، يعني يا دوب يوم دفنوا ربنا أحياء. لماذا قال ثم؟ قال لأنه انتقل من عالم المادة إلى عالم الغيب، والقبر غير خاضع لمقاييس البشر، عالم غيبي. دفنت واحد قالوا بعد شهر بتلاقي جثته راحت ذابت صارت دود، في حسابنا في حساب ربنا هذا منعم أو معذب في قبره في برزخه. علشان القبر غيب عكس المادة احنا عايشينها في الدنيا، عبر بحرف التراخي ثم الدالة عن الانتقال من حياة المادة في الدنيا إلى حياة الغيب في عالم البرزخ، ولا يناسبها الفاء هنا. أين المرحلة الخامسة ثم إليه ترجعون؟ ثم تراخي أراد بها البعث، وتصور اللي مات زمن يعني سيدنا نوح عليه السلام، وكم مليون سنة مضى على وفاته ولسه بينتظر قيام الساعة. ففي ناس بيمضى عليه في قبره عدة ملايين من السنين، واللي بموت عند قيام الساعة ذاك بيكون يعني طوال بنتقل للدار الآخرة، الله يبعثه في النهاية. فالحقيقة هنا انتقل إلى الدار الآخرة لما قال ثم، باعتبار انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من دار إلى دار، من دار البرزخ إلى دار الآخرة هناك حيث الحساب والجزاء. قال ثم إليه ترجعون. نعم، خلينا نتابع هذا بعدين نشوف الوقفات اللي فيها. إليه ترجعون، إليه إلى حرف جر، والهاء في محل جر بإلى، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي الفاعل المستتر في الجمل الثلاثة السابقة أحياكم يميتكم يحييكم اتحول الآن إلى ضمير متصل، صح؟ كان ضمير مستتر فاعل مش هيك؟ الآن صار ضمير متصل إليه إلى الله. لماذا ظهر الضمير ولم يبقى يعني مستتر؟ قال أن هنا الناس سوف يبعثون، سوف يبعثون ويحاسبون الدار الآخرة، وهناك يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبرز يوم القيامة فناسب إبراز الضمير، فتحول من ضمير مستتر إلى ضمير متصل إليه. لاحظ، تمام؟ أقول يعني أنه الآن لما الناس يبعث يوم القيامة فيذهبون إلى لقاء الله تعالى، فيوقفون أمام الله تعالى، فيحاسبهم الله عز وجل. فإبراز الضمير يناسب إبراز الناس عند وقوفهم للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. بينما في الدنيا ما شافوا ربنا، ما رأيناه في الدنيا، فكان فعل ضمير مستتر. في الآخر أنت ترى الله تعالى، فصار الضمير إيش؟ بارز متصل. وهذه لفتات حقيقة يعني لعلها ملحوظة في التعبير القرآني المعجز. إليه طبعا شبه الجملة متعلق بفعل ترجعون مقدم عليه، مقدم عليه الفعل، التقدير ترجعون إليه، ترجعون إليه إلى الله. سؤال ما حكمة التقديم؟ أنت عارف التقديم والتأخير كمان هذا علم قائم بذاته فن. ما حكمة تقديم شبه الجملة إليه على الفعل ولازم يكون متأخر ترجعون إليه؟ قال الحكمة من التقديم هي التخصيص، التخصيص. فالرجوع إلى الله وحده يوم القيامة، حتى اللي كانوا في الدنيا آلهة زي فرعون وغيره يوم القيامة لا يبعثون آلهة، يبعثون عبيد. حتى اللي في الدنيا كانوا جبابرة وطواغيت ويحكموا ويرسموا هناك يبعثون يوم القيامة زي العاديين ما معهم إلا شيء حفاة عراة. هناك الرجوع إلى الله وحده، فتقديم شبه الجملة دل على معنى التخصيص في هذا الاعتبار. طيب، ترجعون مضارع مبني المجهول طبعا للمجهول، والواو في محل رفع نائب فاعل، رفع نائب فاعل. المبني المعلوم ترجعون، ترجعون، والمجهول ترجعون. لماذا بنى الفعل للمجهول ترجعون؟ قال الفاعل مش مهم، راح حذفه. الفاعل مش مهم، حذفه. أبرز مين؟ المفعول به اللي صار نائب فاعل، الواو كان مفعول به. يرجع الله الناس إليه، الله برجعهم، فحذف الفاعل ربنا معروف، ما مش بحاجة لكلام. أبرز الضمير للواو نائب فاعل، لماذا؟ قال لأنه هو المقصود بالرجوع، هو يرجع الناس لماذا؟ للحساب، للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا ماذا؟ أبرز الضمير الواو، لأنه هو المقصود من البعث، وهو رجوعهم ومحاسبتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم إليه ترجعون. كلمة ترجعون من الرجوع، الرجوع، والرجوع يعني مقصود هنا، يعني نسأل سؤال، ما حكمة ترى ظلك ماشي معانا في القرآن الآيات اللي نشوف فيها، تبقى دائما تطرح سؤال ما حكمة وتمشي، ما حكمة قوله كذا، ما حكمة التعبير بكذا، وهكذا وهكذا. هنا ما حكمة التعبير بكلمة ترجعون الفعل؟ قال هنا الفعل ترجعون مقصود لذاته، مقصود الرجوع، والرجوع فيها معنى العودة، العودة. تعرف حق العودة تبع فلسطين قاعدين يفرضوا عليها هسه، قاعدين وبطلوا عنه واسقطوه من زمان حق العودة، بدناش حق عودة ولا ابن لاجئين، يعطونا بس كيلومتر بغزة والباقي مسامحينكم فيه كله، عرب مجانين مان، نرجع ترجعون احسن. ترجعون لي معنى الرجوع، العودة، على ما يدل الانسان لا يعود ولا يرجع الا اذا عاد الى موطنه الاول، وإلا لا تسمى عودة ولا يسمى رجوع. الرجوع فيه معنى العودة لموطنه الأول. والكلام عن من بيحكي؟ عن يوم القيامة، عن يوم القيامة. فاعتبر الآية أن الآخرة والقيامة هي الموطن الأول للإنسان، والآن رجع إليها بعد، بعد وين؟ بعد أربع مراحل من حياته، أمواتا أحياكم يميتكم يحييكم، مراحل أربعة. الآن رجع على مقام، مكان إقامته الدائم، موطن الأول وهو الآخرة. شو معنى موطن الأول هو الآخرة؟ أنت تعلم أن أباك آدم عليه السلام ولد في الجنة، أو خلق في الجنة، آسف مش ولد، خلق في الجنة، خلقه الله هناك وعاش فيها فترة من حياته. لماذا؟ عشان يقولنا انت مكانك مش في الدنيا، انت هنا مسافر، موضع مكانك الطبيعي هناك في الجنة، انت في الدنيا مسافر مدة سنوات عديدة حتى تموت، وفي القبر انت مسافر، وهناك في الآخرة لما تنجح وتفوز في الامتحان تعود الى مكان اقامتك الدائم الطبيعي المخلد فيه وهو الجنة. تعال واحد راح يدرس في الجامعة وراح على بريطانيا وصف 4-5 سنين وبعدين قال لك اتخرج ورجع عند أمه على بيته، رجع، هذا راح يدعو على الجنة هناك. ولذلك ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ قال فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. احنا قامتنا مش هنا يا اخواننا. كم الناس بيخسر بيقول لك انا والله بهالدنيا قاعد وبس، وبيعمل الدنيا هذه وناس الآخرة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. أخي الكريم، هنا نلحظ في هذه الآية أنها أرادت الخلاص كلامي أن تقدم لنا الدليل العملي الحياتي على وحدانية الله تعالى وعلى عدم وجود شركاء معه. هذه واحدة. اثنين، من أعاجيب هذه الآية أنها لخصت لنا رحلة الإنسان، رحلته من يوم ما كان عدم حتى يستقر في الآخرة. وهذه الآية يعني جمل قصيرة، آية قصيرة حكت في كل جملة عن مرحلة واسعة طويلة. شو نسمي هذا؟ نسميه الإيجاز المعجز في القرآن. كل مرحلة كلمة، كلمة واحدة، أمواتا أحياكم، يميتكم، يحييكم، كلمة كلمة وبس، ماشي ماشي. إنه بتشرحها زي ما شرحناها بشكل مختصر بكلام طويل. يعني هنا الآيات مذخورة مليانة بالدلالات، مليانة، وجملها تتكلم عن أمور مطولة مفصلة. فالقرآن يوجز، لمعلوماتك خذ قاعدة، القرآن كله إيجاز، ما في تطويل، ما في تفصيل، حتى لما يفصل يوجد حتى في هذا التفصيل، لأنه هنا يعني من باب الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. بمعنى هذه الآية آية أخرى من باب تفسير القرآن بالقرآن. دقيقتين يا شيخ جلال، يا حضرة الناظر، احنا ناظرنا شيخ جلال خاص لما نشوف من خاصة ساعة أربعة ونصف. بمعنى هذه الآية آية أخرى، وهي قوله تعالى في سورة الزمر: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. لاحظ، غافر، آسف، غافر، ما يبحث الزمر. نعم، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الخلاصة الآن الموتتان، الموتة الأولى رقم واحد صلب أبوك، والمرحلة رقم ثلاثة وانت بقبر، أربعة وانت بقبرك، وانت بقبرك. الحياتين، الحياة الثانية المرحلة الثانية عندما أحياك الله سبحانه وتعالى، والحياة الآخر عندما بعثك الله تعالى يوم القيامة فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فالإنسان يمشي الآن ما بين الموتتين والحياتين. عد إلى كتاب الله تعالى ألخص لي من خلال الكتاب والسنة رحلة الإنسان. هذا عنوان بحث، ما بدي في المركز هنا، اكتب لي نفسك البحث عنوانه هكذا: رحلتك نحو الخلود عبر الموتتين والحياتين. كيف تقطعها الرحلة هذه؟ رحلتك نحو الخلود عبر الموتتين والحياتين حتى تخلد في جنة الله إن شاء الله تعالى. إخواننا الكرام، أختم بهذا كلام عن هذه الآية إن شاء الله الأسبوع القادم مع الآية رقم 29. قبل ما ننهي الدرس أريد إخواني منكم أمرين اثنين حقيقة. الأمر الأول، يعني جزاكم الله خير أن تأتوا عندنا الساعة 3:30 بالضبط. أنا اليوم اتأخرت 10 دقائق عشان وزير الإعلام المسجل ما كانش مجهز حاله، ما صار كلها وزارات مش يناضلوا في وزارة، يعني مش سووا مبارحة ما مضان وزارة جديدة. المهم ما لنا، يعني نرجو إخواننا احنا عندنا ساعة يعني 60 دقيقة نستغلها بالكامل إن شاء الله، لأنه الكلام عندنا كثير والآيات طويلة وتحتاج يعني، فنستثمر كل دقيقة إن شاء الله. فآخر كلام، برمج وقتك، تيجي من وين ما تيجي أنت حر، أجرك على الله إن شاء الله، مأجور إن شاء الله، وكل ما أبعد مشوارك حتى وجه من عين جنة بزيد أجر إن شاء الله أكثر عند الله يا شيخ خالد. ويعني بهمنا إنه يعني يكون معنا هنا إن شاء الله، يدبر حاله، شوف مواصلاته كذا، الساعة 3:30 بالضبط إن شاء الله يكون معنا حتى ما ينتقل في بداية الحديث. هذا شيء. شيء ثاني يا أخواننا، في فقه التأويل نرجو أن يكون دفترك معك، بدنا من كل واحد فيك ويشتري دفتر على المركز. خلاص على المركز عزيزي، كل واحد يكون مع دفتر أخواننا، يعني نتكلم كلام كثير خلال الساعة وينسي الكلام بعض بعضا إذا ما دونت وما سجلت، يعني ما تنسى بعدين. العلم صيد وكتابة قيده حتى تؤديها بعدين في بيتك إن شاء الله، وتستفيد فائدة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإياكم الآن إخوانا.